السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ودراستنا للسنة في هذه الليلة هي من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة معاشر المستمعين والمستمعات 300 فما فوق، أقل من 300 ما وفيت وما استجبت للرسول بما أمر. والأمر سهل ميسر، تجلس أمام الخطيب تنتظر الخطبة يوم الجمعة، تصلي الألف والألفين في ربع ساعة أو ساعة، والليل كله صالح والنهار. واعلموا أن الصلاة على نبي فرضها الله في كتابه، إذ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم طريق استجابة الدعاء، من صلى على نبينا ودعا استجاب الله له. كان يسمعك أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد، اللهم اغفر لي وارحمني، يستجيب الأولى والثانية من باب أولى. وهذه كتب السنة صحاح ومساندها، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن، ما يكتبون اسمه إلا يكتبون صلى الله عليه وسلم. واعلموا يرحمكم الله أن من ذكر بين يديه ولم يقل صلى الله عليه وسلم أذله الله وأرغم أنفه في الدارين. واسمعوا حديث الرسول الكريم يقول وهو يصلي وهو على المنبر يخطب الناس، قطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فلما فرغ من الخطبة سئل: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. ومن دعا عليه رسول الله لا ينجو أبدا. فلهذا إذا ذكر بين أيديكم قولوا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وها نحن في كتاب الأدب. قال الشيخ: باب الساعي على الأرملة. باب الذي بعده. نعم. باب رحمة الناس والبهائم. باب رحمة الناس والبهائم. في هذا الباب يذكر السنة النبوية المقررة للرحمة بين الناس وبين البهائم. فيقول الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان عن مالك ابن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، شبان جمع شاب، ونحن شبابا متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. هؤلاء يوم الشبان حقيقة شبابا، جاءوا للمدينة 20 يوما مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فظن أن اشتقنا أهلنا، لما مكثنا 20 ليلة ظن الرسول أننا اشتقنا أهلنا ولنعود لهم، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه ما تركناه، وكان رفيقا رحيما. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. حديث واحد في أحكام شرعية، نعيد وتأملوا وافهموا. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة في المدينة قطعا ما في مكة. فظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، رقيقا رحيما. من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقيقا رحيما. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم أولا، علموا أهليكم ما يجب أن يعلموه ليعتقدوا ويعملوا، علموهم وموهم بالواجبات يفعلونها، ذي رسالتكم أيها الشبان، وصلوا كما رأيتموني أصلي، أي صلوا صلاة كما رأيتموني أصلي، لا تزيد ولا تنقصوا ولا تبدل ولا تغيروا، وإذا حضرت الصلاة أي وقتها فليؤذن لكم أحدكم، هذا مشروع الأذان واجب، فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، من يتقدم يصلي بكم أكبركم سنا، ثم ليؤمكم أكبركم. سبحان الله. أقول: تضمن هذا الحديث أولا إذا رجعنا إلى أهلنا في بيوتنا أو في قرانا أو مدفع علينا أن نعلمهم ما هو الطريق إلى الله، وعلينا أن نأمرهم بما يجب أن يفعلوا وننهوا عما يتركوا، وصلوا كما ونصلي كما رأيتم كما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا. ولا بد من الأذان للجماعة إذا قاموا الصلاة، ثم ليؤمهم أكبرهم سنا. قال الشيخ: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن سمي، عن سمي مولى أبي بكر، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال؟ قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، مؤمن قال في رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فيها الماء فنزل فيها فشرب من البئر، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني بلغ بي. فنازل البئر فملأ خفه بالماء ثم أمسكه بفيه بفمه فسقى الكلب فشكر الله له مغفر فغفر له فشكر الله له فغفر له. شكر له ماذا؟ هذه الرحمة القلبية. نزل إلى البئر وأطلع الماء في نعله وسقاه الكلب العطشان. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطب أجر، بقر، غنم، شاة، كذا، ذيب، كل ما في الحيوانات. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. أما الكبد القاسي أيضا كالذئب ما فيها ذلك، أو الذئب والأسد الذي يأكل الحيوانات، لكن في كبد رطبة لينة. هكذا يقول الشيخ: حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا خير منا نحن ولا نساويه. أعرابي في الصلاة قام وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخلوا في الصلاة قال: قال بينما رجل يمشي بطريق قال: حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاة من الصلوات، وقمنا معه نصلي وهو يصلي بنا وقمنا معه. فقال أعرابي وهو في الصلاة ما هو خارجها، هذا الدعاء يجوز ما هو كلام عادي، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ما تبطل الصلاة بالدعاء ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله، رحمة الله واسع، حجرتها وضبطت في وفي غيرك، فيك وفي غيرك. قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، ضيقته، يريد رحمة الله، رحمة الله واسعة ينالها كل المخلوقات، فلا تقول ارحمني وارحم محمدا فقط. قال الشيخ: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. أين المسلمون مع هذا؟ قولوا إن شاء الله نحن منهم. اسمعوا، يقول: نرى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم على بعضهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أمة الإسلام كجسد واحد، أيما شخص يحتاج إلى كذا يجب أن يحم يلطف، كالإنسان جسده سليم إذا أصابه مرض في عينه في يده أصابه الألم. أعيد فأقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، صعد من النوم والحمى المريض ما ينام. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. ما من مسلم يغرس غرسا نخلة تفاح عنب كذا ويأكل إنسان إلا كان له صدقة. هنيئا للغراسين الذين يغرسون النخيل والزروع وما إلى ذلك. وأعيد الحديث وافهموا، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم كبير أو صغير عربي أو عرب ما من مسلم يغرس غرسا من النخيل والعنب وما إلى ذلك فأكل منه من ذلك الغرس فأكل منه إنسان أو داب أيضا إلا كان له صدقة. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. الحمد لله يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. وقال الشيخ حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. احفظوا، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم إخوانه المؤمنين لا يرحمه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. من لا يرحم لا يرحم، من لم يرحم الحيوانات ويرضى بتعذيبه وآلامه ما يرحم. لا هكذا قال، ماذا قال؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ولهذا كان المسلمون متراحمين في القرون الذهبية. قال الشيخ باب الوصاء بالجار، الوصاء بالجار، باب الوصية بالجار، الوصاء بالجار. قال وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك فلك. من يتمم الآية؟ ماذا يقول تعالى ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا بالوالد إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل. كل هؤلاء ذي القربى والمساكين والسبيل. والشاهد عندنا في هذه الآية الكريمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البخاري حدثنا إسماعيل عن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمر عن عمر الصحابي الجليل هذه عن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث يجعله كالورثة من الآباء والأبناء. أين الجيران؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار بأن نحسن إليه ولا نسيء حتى ظننت من كثرة الوصايا أنه سيورثه أو يجعل الجار وارثا. والجار ما يرث ولكن يحسن إليه. وقال الشيخ حدثنا محمد بن منهل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمرو بن محمد عمر بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي يجعله وارثا لجاره إذا مات. قال الشيخ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه والعياذ بالله. باب بيان إثم وخطيئة من لا يأمن جاره بوائقه بيوقهن يهلكهن يعني موبقا مهلكا من لا يخرجه مهالكه. قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذيب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. أين المؤمنون؟ حلف كما مر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ومهلكته. فمن هنا جيراننا كأنفسنا والله لا نؤذي أحدا وإن استطعنا الإحسان إليهم أحسنا أما أن نؤذيهم والعياذ بالله فلا لا حتى ولو كان جارك يهوديا أو نصرانيا. قال الشيخ تابعه شباب وأسد بن موسى وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذيب عن المقبري عن أبي هريرة. فالحديث من أصح الأحاديث. عرفتم هذا الحديث؟ لا يأمن عذاب لمن لا يأمن جاره بوائقه. قال الشيخ باب لا تحقرن جار لجارتها. اسمعنا يا مؤمنات لا تحقرن امرأة جار لجارتها. هذا بين النساء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد هو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. يا نساء المسلمات لا تحقرن جار لجارتها ولو فرس شاء ولو قدم رجل من حيوان لا تحقرن أبدا مؤمنة مؤمنة أخرى ولو بأدنى شيء وأقله. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات قال هو ويخطبهن لا تحقرن جارة لجارتها ولو في استنشام تحقره أبدا تجل وتكبره وتعظمه. وقال الشيخ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحرص أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبحان الله تعاليم عجيبة. اسمعوا مرة ثانية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره لا بالنظر ولا بكلمة ولا بأقل ما يكون أذى أبدا. المؤمن ما يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا استضافك مؤمن أحد الناس وقال أنا ضيفك لا بد وأن تكرمه فالطعام والشراب والمبيت وما إلى ذلك ضيفك. من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من يفعل هذا؟ يا عباد الله إن الملائكة تكتب ما نقوله بهذه الصحف ملايين، فلا نقول إلا ما هو خير وما هو باطل لا نتكلم به أبدا ولا يكتب علينا ولا نطالب به. واسمعوا الرسول الكريم يقول من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالآخر فليقول خيرا أو ليصمت. أما أن يقول السوء ما ينبغي، أسكت ولا تقول إلا خيرا. هذا المجتمع الإسلامي. وقال قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما هو يرفع الأذى عنه فقط، فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه جائزته. الجائزة ما هي؟ يوم وليلة، وإن أراد الضيافة 3 أيام. قال ومن جوائزه يا رسول الله ومن جائزته يا رسول الله؟ فقال يوم وليلة والضيافة 3 أيام. يوم وليلة هذه جائزة، وإذا أردت استضافة لابد من 3 أيام. 3 أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أعيد الحديث الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أي فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ فقال يوم وليلة والضيافة 3 أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه ولو كان شهرا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أن المسلمين عرفوا هذا يوجد فيهم الفاسق والفاجر والكاذب، والله ما كان. ولهذا يا عباد الله ادعوا إخوانكم في بلادكم وفي غيرها أن يجتمعوا كل ليلة بين المغرب والعشاء في مسجدهم الجامع، يدرسون ليلة آية وليلة حديثا طول العام، وهم نساء وأطفال ورجال، والله ما يبقى جاهل ولا فاسق، ومن ثم يكرمهم الله ويعزهم ويوجد لهم الحكم الإسلامي ويطبق فيهم. هذا هو الطريق. أما مع الفسق والفجور والكذب والخيانة والجهل والعياذ بالله أنى لنا، كيف ترفع رايتنا؟ قال الشيخ باب حن الجوار في قرب الأبواب. باب حق الجوار في قرب الأبواب، لأنك في قرية كل جيرانك فلا، في حي كل جانب أقرب باب إليك هو جارك. الحمد لله على هذه النعمة. يقول نعم باب حق الجوار في قرب الأبواب. قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين. الصديقة تقول إن لي جارين فإلى أيهما أهدي الهدايا؟ قال إلى أقربهما منك يا إلى أقربهما منك بابا. عائشة سألت لنا والحمد لله واستفدنا. ماذا قالت الصديقة؟ قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي الهدية طعام أو شراب أو لباس؟ قال إلى أقربهما منك بابا. الذي بابه أقرب من بابك هذا ابدأي به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله. آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل كيف تكون صلاة الله على النبي وكذا الملائكة؟ صلاة الله على النبي رحمته وإعلاء درجته، صلاة الملائكة طلب المغفرة لمن صلى عليه. جزاكم الله خيرا. ولكن ما دام الله يصلي عليه والملائكة تصلي، وأنتم كيف حالكم يا أيها الناس؟ يجب أن نصلي نحن قبلهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. والله إنا لنصلي في هذه الليلة وفي يومها الألف والألفين والثلاثة يا عباد الله. جزاكم الله خيرا. هذه الصيغة أيسر صيغة في القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وهكذا، وإن قلت وآله وصحبه كذلك وأزواج وذرياتي، لكن أيسرها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. ربع ساعة تصلي الألف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أختي كثيرة الوساوس، فإذا صلت لم تدري كم صلت من ركعة، وإذا توضأت لم تدري، فبماذا تنصحها يا شيخ؟ سائل كريم يقول إن أختي كثيرة الوسواس في الصلاة والوضوء، فبما تنصح لها؟ أقول لها قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عن يسار ثلاث مرات، ولا تبالي بما يقوله لك. قال ما غسلت يدك؟ قل غسلت. قال ما قرأت الفاتح؟ قل قرأته. أي اعصه واخرجي عن طاعته، فبذلك يهرب منك ويتركك وتخلصي منه. ما في حيلة إلا الإعراض عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل صحيح هذا الحديث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، الحديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في منامه فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. إيه والله، من رأى في منامه رسول الله يكلمه أو يأخذ بيده أو يتعلم معه أو كذا، والله لقد رآه. لما؟ الشيطان ما يستطيع أن يتمثل يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل إذا نصحنا وأرشدنا وقدمنا كل ما يلزمنا تجاه إخواننا الجهال، فهل يعذرون بجهلهم؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا أدينا واجبنا لإخواننا فأرشدناهم وعلمناهم وبين لهم الطريق والهدى ثم استجاب، فإن استجابوا فنعم، فإن لم يستجيبوا فالحسرة عليهم، وأنتم برئتم من ذلك وأديتم واجبكم. جزاكم الله خيرا. أتيت متأخرا في صلاة الظهر مسبوقا، وعندما سلم الإمام سلمت معه، فكيف أصنع؟ هل أتم صلاتي أم ماذا؟ سائل كريم يقول: دخلت المسجد والصلاة قائمة، فدخلت مع المصلين وقد فاتتني ركعة أو ركعتان مثلا، لكن لما تشهد الإمام وسلم سلمت، ماذا نصنع؟ وإن قلت السلام عليكم، قوم أتم صلاتك واسجد للسهو الذي ساجد له، لأن التسليم لا يجوز لمن لم يتم صلاته، لكن هذا سهى فقط سلم معهم، حتى ولو سأظن هذا يقوم يؤدي صلاته ويسجد سجدتي السهو. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تغيير الشيب بغير السواد؟ سائل كريم يقول: هل يجوز تغيير الشيب بغير السواد؟ النعم، السنة بالحمى بالحنة أفضل من الأسود. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة إلا واحدة، فما هي هذه الواحدة؟ هل هي الفرقة الناجية؟ سائل كريم يقول: لقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن اليهود انقسموا وتفرقوا إلى 71 فرقة، والنصارى إلى 72 فرقة، وأمتنا ستفترق إلى 73 فرقة. والله كما أخبر. يقول: من هي الفرقة الناجية؟ هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل الكتاب والسنة، هم الناجون، هم الفرقة الناجية. أما زيد وأباض ومالك وكذا وهذه الخرافات، كل أهلها متفرقون. الأمة الناجية من تعصمت بالكتاب والسنة وما خرجت عن ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل تكميلا لأول سؤال: قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كيف تكون الصلاة صلاة النبي على المؤمنين؟ الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. صلاة النبي على المؤمنين أن يدعو الله لهم بأن يغفر لهم ويرحمهم. يقول هذا السائل: نحن مقيمون في المملكة لطلب الرزق ونجلس أكثر من سنتين، يعني بعيدين عن أهلنا، هل هذا إثم أم ماذا هذا؟ سائل كريم يقول: إننا نأتي إلى هذه الديار المقدسة لنعمل بها ونغيب عن أهلنا بالعامين، فماذا علينا؟ إذا كانت أمك لا تريد ذلك، أو أبوك، إذا كانت زوجتك تتألم ولا تريد البقاء، يجب أن تستجيب لهم. وإن كانوا راضين عنك غير مطالبين لك بشيء فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل إذا صليت مع زوجتي إماما فمن الذي يقيم الصلاة، فالآن أم هي؟ بهلول يقول: بهالل الرجال خيارهم. أيام كنا في أعلى درجة، لما هبطنا البهلول هو المجنون، لا يقولون هذا بهلول إلا لأنه مجنون فقط. بهالل الرجال خيارهم، ماذا يقول هذا البهلول؟ إذا صليت مع زوجتي، يقول: إذا صليت بزوجتي في بيتي أنا إمام وهي مأمومة، هل من الذي يقيم الصلاة؟ هل يأمر أن تقيم هي الصلاة؟ يقيم هو الصلاة ولا حرج. المرأة وحدها ما تقيم الصلاة، لأن إقام الصلاة لإسماع الآخرين ليحضرون، والمرأة في بيتها من يسمعها؟ لا تقيم الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أما الرجل ولو في السفر في أي مكان يستحب له أن يقيم الصلاة. نعم. يقول هذا السائل: صليت إماما في صلاة العشاء وسلمت من 3 ركعات، ثم نبهني أحد الإخوة فقمت فأتيت بركعة، ثم سلمت بعد، ثم سدجت سجدتين بعد السلام، فهل هذا فعلي صحيح؟ سائل كريم يقول: كنت أصلي بمجموعة من المؤمنين فسهوت فسلمت في الركعة الثالثة، ثم ذكرت بأن الصلاة ما تمت فقمت فأتمت الرابعة، ثم تشهدت وسلمت وسجدت بعد السلام لا بأس، قبله وبعده جائز. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: امرأة حفظت القرآن كاملا والآن نسيت بعضه، وبحكم جلوسها في البيت مع أطفالها لم تقدر على المراجعة، فهل تكتفي بالمراجعة نظريا أم ماذا تفعل؟ هذه البهلولة تقول: يا شيخ إنك مثلي، كنت تحفظ القرآن والآن ما استطعته، ونحن نتجاهد الليل بالمصحف، نختم القرآن في كل 6 أيام مرة بالمصحف فقط، أيام كنا قادرين نحفظ القرآن لكن نسينا، ولا حرج، طول العمر كذا ينسى الإنسان، فما عليها شيء أبدا. إذن عليها أن تقرأ في المصحف يا شيخ؟ لابد أن تقرأ في المصحف، قراءة القرآن واجبة وإلا لا؟ كيف تتهجد في الليل بما تقرأ؟ لابد من القرآن، خذ المصحف في يديك وضعه إلى جنبك. جزاكم الله خير. رجل قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق 4 مرات، فهل تلقى واحدة؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا قال لامرأتي أنت طالق طالق طالق، فهل يعتبر هذا 3 طلقات أو طلقة واحدة؟ الذي بينته وقلته للمؤمنين والمؤمنات، لو قال 1000 مرة أنت طالق طالق فهي طلقة واحدة، لو قال أنت طالق بالثلاث بالثلاث بالثلاث طلقة واحدة. هذا الذي عليه كثير من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. لماذا؟ لأن الطلاق ما هو؟ يعيش مرتبطا بهذه المرأة 2 أو 10 عامات ثم يطلق تتحلل، فإذا عادت لي وعشت ما يطلقها، أما مرة واحدة طالق طالق ما هي إلا طلقة واحدة، ما هي 10 ولا 3. نعم. جزاكم الله خيرا. هل إذا صلى الإمام بالآيات التي فيها الوعد والوعيد وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أقول صلى الله عليه وسلم عند سماعي للآية، أو أقول إذا مر بالوعيد اللهم أجرنا من النار؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا كنا نصلي وراء إمام لنا، فإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم نقول صلى الله عليه وسلم، لا نرفع به أصواتنا. ثانيا، إذا الآية فيها الدعاء ندعو الله عز وجل ونقول آمين آمين، لكن لا نرفع أصواتنا، يكون هذا فيما بيننا. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة تحبكم يا شيخ، والآن نائمة في المستشفى، فتطلب منكم الدعاء لها وللمسلمين. سائل يقول: إن مؤمنة تقول إنها تحب هذا الشيخ وتطلب الدعاء لها، فهيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين، اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم عجل بشفاء هذه المؤمنة وشفاء غيرها من المؤمنين والمؤمنات، اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين، اللهم آت نفوسنا هدى وتقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد إمامهم يا رب العالمين.